بدأ ابن كثير رحمه الله يعني الأقوال بهذه الأقوال التي لا تعتمد على الإسرائيليات والتي يعني تقوم على تدبر معنى الكلمة من القرآن بلغة القرآن، هذا الذي تدل عليه كلمة سكينة. ثم ذكر بعد ذلك الآثار التي مدارها على الإسرائيليات، والغرض المقصود المقارنة بين طريقة القرآن وبين طريقة أهل الكتاب، ستسمعون أشياء عديدة. قال: وقيل السكينة قسط من ذهب كانت تغسل فيه قلوب الأنبياء، أعطاها الله موسى عليه السلام فوضع فيها الألواح. رواه السدي عن أبي مالك عن ابن عباس. ده زمان بس العلامة مش موجود. قال: وقال سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن أبي الأحوص عن علي قال: السكينة لها وجه كوجه الإنسان، ثم هي ريح هفافة تهف. قال ابن جرير: حدثني ابن مثنى قال بسنده عن علي قال: السكينة ريح خجوج ولها رأسان. خجوج يعني شديدة المرور في غير استواء. وقال مجاهد: لها جناحان وذنب. وقال محمد بن إسحاق عن وهب ابن منبه: السكينة رأس هرة ميتة. أشياء عجيبة. قال: إذا صرخت في التابوت بصراخ بصراخ هر، أي قروا بالنصر، هتنونوا يعني، ثم ما تنونوا يعرفوا أنهم هنتصر. بنو إسرائيل لهم أعاجيب، يعني المقارنة مع طريقة القرآن شيء تدلك على أن القرآن يختلف تماما. السكينة عن وهب بن منبه قال: السكينة رأس هرة ميتة، إذا صرخت في التابوت بصراخ هر، أي قالوا بالنصر وجاءهم الفتح. لا شك أن الأولى هو أن السكينة ما يسكنون إليه، ما يسكنون به من آيات الله عز وجل، عودة التابوت بقدرة الله عز وجل تحمله الملائكة، وقد أخذ منهم كانوا يتبركون بآثار أنبيائهم، وهو المشروع التبرك بآثار الأنبياء. ولا شك أن هذا تسكن به النفوس، تطمئن قلوبهم إلى أن هذا الأمر من عند الله، وأن النصر بإذن الله آت. وعن وهب المنبه قال: السكينة روح من الله تتكلم، إذا اختلفوا في شيء تتكلم فتخبرهم ببيان ما يريدون. كأن هذا أيضا فيه يعني اعتماد على الأمر الخارق حتى في فصل الخصومات بينهم، مع أن الأمر مرده إلى أهل العلم، إلى الأنبياء ثم أهل العلم والقضاء وفصل الخصومات، وليس يحتاجون إلى ذلك، خصوصا مع وجود نبي. يعني إذا اختلفوا في شيء ردوه إلى من؟ إلى نبيهم. نبيهم هو الذي قال: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قال: وقوله وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، عن ابن عباس في هذه الآية قال: عصاه ورضاد الألواح. رضاد يعني الكسر الذي تكسرت الألواح. وكذا قال قتادة والسدي والربيع بن أنس وعكرمة وزاد والتوراة. وقال أبو صالح: وبقية مما ترك آل موسى، يعني عصى موسى وعصى هارون، ولوحين من التوراة والمن. وقال عطية بن سعد: عصى موسى وعصى هارون، وثياب موسى وثياب هارون، ورضاد الألواح. وقال عبد الرزاق: سألت الثوري عن قوله وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، فقال: منهم من يقول قفيز من من، قفيز يعني من أفع، قفيز من من ورضاد الألواح، ومنهم من يقول العصا والنعلان. على أي الأحوال، فهذه الآية تدل على مشروعية التبرك بآثار الأنبياء، طلب البركة بآثار الأنبياء. والصحيح أن هذا خاص بالأنبياء دون غيرهم، لا يشرع التبرك بآثار الصالحين ولا بما تركه الصالحون من النعال، من الملابس، من الآثار، لأن الأدلة إنما وردت في التبرك بآثار الأنبياء، ولم يفعل الصحابة مع غير النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلوه معه من أخذ شعره ونخامته والتبرك بوضوئه وما مسه بدنه من الثياب، لم يفعلوا ذلك مع خيرة الأمة بعده أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وإنما تركوا ذلك وهو كالإجماع منهم، يدلك على ما أتى به الشرع في هذا الباب. فالمشروع التبرك بأثار الأنبياء دون باقي الصالحين. وقوله تحمله الملائكة، قال ابن جريج قال ابن عباس جاءت الملائكة تحمل التابوت بين السماء والأرض حتى وضعته بين يدي طالوت والناس ينظرون. وقال السدي أصبح التابوت في دار طالوت فأمنوا بنبوة شمعون وأطاعوا طالوت. وقال عبد الرزاق عن الثوري عن أشياء عن بعض أشياخه قالت جاءت به الملائكة تسوقه على عجلة على بقرة، وفي وقيل على بقرتين، وما يعني يضيرنا أن لا نعلم هل كانت بقرة أو بقرتين أو كيف كانت تحمله الملائكة. يقول وذكر غيره أن التابوت كان بأريحة، وأن كان المشركون لما أخذوه وضعوه في بيت آلهتهم تحت صنمهم الكبير، فأصبح التابوت على رأس الصنم فأنزلوه فوضعوه تحته فأصبح كذلك، فسمروه تحته فأصبح الصنم مكسر القوائم ملقا بعيدا، فعلموا أن هذا أمر من الله لا قبل لهم به، فأخرجوا التابوت من بلدهم فوضعوه في بعض القرى، فأصاب أهلها داء في رقابهم، فأمرتهم جارية من سبي بني إسرائيل أن يردوه إلى بني إسرائيل حتى يخلصوا من هذا الداء، فحملوه على بقرتين فسارتا به لا يقربه أحد إلا مات، حتى اقتربتا من بلد بني إسرائيل فكسرتا النيرين ورجعتا الذي يربط به في الثور أو البقرة من العربة ذات العجلات. قال وجاء بنو إسرائيل فأخذوه، فقيل إنه تسلمه داود عليه السلام، وأنه لما قام إليهما حجل، يعني ينط على رجل واحد، يعني شيء يفعلونه من فرحه، وقيل شابان منهم والله أعلم. وقيل كان التابوت بقرية من قرى فلسطين وقولها أزدرد. اللهم لك الحمد على نعمة القرآن. هكذا قصص أهل الكتاب يهتمون بهذه التفاصيل العجيبة بلا يعني بحث عن دليل لها أو فائدة منها، ويعني الاهتمام بالأشياء التي من نحو أنه حجل عندما قام، وكل هذا خروج عن المقصود. المقصود أن الله سبحانه وتعالى بين آية معجزة لهم تصديقا لنبيهم فيما أمر به من طاعة طالوت، أن يأتيهم التابوت الذي كان قد أخذ منهم فيه بقية، فيه سكينة من ربهم، آيات يسكنون إليها إذا رأوا التابوت، سكنوا إلى ذكر الله عز وجل، اطمأنوا، علموا أن الأمر من عند الله فسكنت نفوسهم واطمأنت. وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون يتبركون به ويرجون الخير من الله بصحبة ما تركه الأنبياء، تحمله الملائكة، وهذا آية ومعجزة أيضا. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، أي آية إن في ذلك لآية لكم، قال على صدقي فيما جئتكم به من النبوة وفيما أمرتكم به من طاعة طالوت. إن كنتم مؤمنين أي بالله واليوم الآخر. مفهوم المخالفة في هذه الآية إن لم تقبلوا هذه الآية فلستم بمؤمنين. بنو إسرائيل عامة أحوالهم أنهم لا يستجيبون للطاعة إلا بعد جهد جهيد، إلا إذا وصل الأمر إلى الغاية، إن لم تقبلوا فلستم بمؤمنين. وصل الحال إلى أنهم يمكن أن يكفروا إذا لم يستجيبوا وإذا لم يقبلوا ذلك الخبر، تشكيك فيما جاء به النبي واتهامه بالكذب أو الشك في صدقه كفر والعياذ بالله. وكونهم يعني لم يصرحوا بهذا التكذيب أو هذا الشك حتى جاءتهم هذه الآية المعجزة، لكن قد وقع منهم في نفوسهم معارضة ومعاندة اتباعا للهوى وحبا للرياسة وتنافسا على الدنيا، فوقع منهم ما وقع من مخالفة أمر ذلك النبي. ولكن كان الأمر كما ذكرنا أن أجبروا قهرا بالمعجزة الظاهرة على الاستجابة، ما أشبه حالهم بحال الذين قال الله فيهم وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، يعني متى أخذوا ما أتاه موقع ومتى قبلوا عندما رأوا الأمر الخارق للعادة الذي يوشك أن يقع بهم، حتى سبدوا وهم ينظرون إليه إلى الجبل بطرف عيونهم حيوع عنده. أمم كثيرة بهذه النوعية لا تستجيب إلا إذا رأت البأس، وأما من خصهم الله عز وجل بالإيمان والعلم والهدى فإنهم يستجيبون أول ما يعلم الحق، أول ما يظهر لهم يقبلون ويستجيبون وينفذون ويطبقون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فسرعة الاستجابة لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم دليل الإيمان، بطء الاستجابة والامتناع من الاستجابة دليل على ضعف أو زوال الإيمان. إن في ذلك لآيات لكم إن كنتم مؤمنين. قوله تعالى فلما فصل طالوت بالجنود، إذن استجابوا، كون طالوت جيشه وجمعهم وخرج بهم من بقية ملأ بني إسرائيل ذاهبين إلى الأرض المقدسة. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر. قال ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن طالوت ملك بني إسرائيل حين خرج في جنوده ومن أطاعه من ملأ بني إسرائيل، وكان جيشه يومئذ فيما ذكره السدي 80,000، فالله أعلم. هذه يعني فيها فائدة، وهي أن لم يكن يلزم ذكر 80 صحيحا أن يكون صحيحا، لكن كانوا عددا كثيفا لمقاومة عدو كبير، ومع ذلك فكان هذا الحسم من طالوت من صفات القائد الناجح الملك الصالح أن يكون عنده حسم في القضايا المختلفة، ولذا كان هذا الموقف الرائع منه والبيان مسبقا قبل أن يمروا بالنهر الذي يحتاجون إلى الشرب من مائه بعد عطش وسفر، ولكن لا بد من الانضباط والالتزام ولا يصح أن يتبعه أو يكون في جيشه من لا يطيع ولا يسمع الكلام. قال إن الله مبتليكم أي مختبركم بنهر. فإذا في مسألة ذكر 80,000 أنه رغم أن النسبة هائلة 310 كما في الصحيح إلى 80,000 يفصل باقي 80,000، يعني لو كانوا نحو 80,000 يبقى 79,680 وزيادة فوق 80 84 فصلوا من الجيش، فأنهم يواجهون عدوا كثيفا. قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. اللهم اغفر لنا. يعني الحال هل يعني ليس يقتضي ضم الجهود بأي نوعية؟ لكن سنة الأنبياء وسنة الصالحين ليست كذلك. لا نضم أي نوعية، لا نضم الذين يريدون الدنيا، لا نضم الذين لا يملكون أنفسهم عند الشهوات، لا نضم ولا نواجه بالعدو الذين يعجزون عن منع أنفسهم من نيل شربة ماء أو أزل من الذي يحتاج إلى شيء فيتركه لله سبحانه وتعالى أو يأخذ قدر كفايته فقط، هذا الذي يصلح للتمكين في الأرض. أما الذين لا هم لهم إلا نيل الشهوات فهؤلاء لو مكن لهم على ذلك الحال حصل الخسران المبين. لذلك لا بد أن لا يتصدر في مواجهة العدو إلا من كان مهذب النفس، يملك نفسه عند الشهوة وعند الغضب وعند الحزن وعند الأحداث المفزعة التي تقع للإنسان، ينهار الكثيرون عندها. أن العبرة ليست بالكثرة، ولو كان عزل الكثرة شيئا عجيبا في مثل هذا الموطن في مواجهة عدو كثيف، لكن كان هذا هو القرار الحكيم الحاسم من طالوت، أنه قال إن الله مبتليكم بنهر، قال أي مختبركم بنهر. قال ابن عباس وغيره ونهر بين الأردن وفلسطين، يعني نهر الشريعة المشهور، نهر هناك اسمه نهر الشريعة النهر. فمن شرب منه فليس مني، أي فلا يصحبني اليوم في هذا الوجه، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من يطرف غرفة بيده، أي فلا بأس عليه. قال الله تعالى فشربوا منه إلا قليلا منهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال ابن جريج قال ابن عباس من يطرف منه بيده روي، ومن شرب منه لم يروى. الدنيا لا تحقق لأصحابها لذتهم، الدنيا كماء البحر، كلما شربت منه أكثر عطشت أكثر. من أخذ كفايته فقط كفي، من زاد على ذلك لم يشبع. الألف يجر الألفين، والألفين تجر إلى العشرة، والعشرة تجر إلى المليون، لا يشبع لا يتوقف. ضاع منه التزامه بدينه وضاعت منه دنياه، كلما أخذت من الدنيا غير ما تحتاج كلما ضر كذلك. تأمل في هذه الآية، من اغترف منه بيده روي، ومن شرب منه لم يروف. كذا رواه السدي عن الملك بن عباس، وكذا قال قتادة وابن شوذان، لو كان لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. اللهم تب علينا. قال السدي كان الجيش 80,000 فشرب منه 76,000 وتبقى معه 4,000. ليس بصحيح، الصحيح يأتي رواه البخاري، الصحيح الذي رواه البخاري سيأتي. وقد روى ابن جرير عن البراء بن عازب قال كنا نتحدث أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يوم بدر 310 على عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهر، وما جاز معه إلا مؤمن. ورواه البخاري عن البراء قال كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهر ولم يجاوز معه إلا مؤمن 14,300. هذا الذي في البخاري، وهو يدل دلالة واضحة أن حديث الصحابة ذلك على عدة أصحاب طالوت، أنهم كانوا على عدة أصحاب بدر 314، لأن نسبة هذا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدثون بالإسرائيليات، وقد حذرهم منها الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال لقد جئتكم بها بيضاء نقية، وما خالف السنة في ذلك كان مردودا. يقول ولهذا قال تعالى فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، أي استقلوا أنفسهم عن لقاء عدوهم لكثرتهم، فشجعهم علماؤهم العالمون، في بعض النسخ العالمين، بأن وعد الله حق، فإن النصر من عند الله ليس عن كثرة عدد ولا عدد. ولهذا قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فلما فصل طالوت بالجنود تحرك الجيش، مروا على هذا النهر، قال إن الله مبتليكم بنهر، كل طائفة تبتلى بالجهاد في سبيل الله يكون لها مثل هذا الاختبار، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وهو اختبار بسراء قبل اختبار الضراء بالقتال، وهو اختبار بنيل حظوظ النفس لا بالحرمان منها، وهو أصعب. الكثيرون يقدرون على فتنة الضراء، وأما فتنة السراء فتنة حظوظ النفس فتنة نيل الشهوات، فالأكثر لا يثبت عندها. لذلك نقول هذا النهر طبعا هو نهر حقيقي، لكن مثله مثل الدنيا في كل تجمع من أهل الإسلام يواجهون عدوا كثيفا، سوف يبتلون قبله بشيء من الدنيا يفتح لهم، فإن تمسكوا بدينهم ولم يخالفوا أمر الله عز وجل عند وجود هذه الدنيا المفتوحة، ولم يتنافسوها كما تنافسها من قبلهم، فعند ذلك لا تهلكون الدنيا. وأما إذا تنافسوها، وأما إذا أخذوا أكثر من حاجتهم منها، فإنهم يتنازعون ويفشلون ويحصل بسبب ذلك أنواع الضرر. إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، بريء مني، أنا أفارقه، لا يكون معي ولا أكون معه، ومن لم يطعمه فإنه مني. هذا فيه مفارقة أهل المعصية وملازمة أهل الطاعة، صحبة أهل الخير ومفارقة أهل الشر. أهل الأخذ من الدنيا دائما سبب الهزيمة، سبب عدم التوفيق، سبب الخذلان. أهل التقوى والصلاح سبب النصر والتمكين بإذن الله، حتى لو كانت الأسباب ضعيفة، لكن مع صدق الإيمان صدق العزيمة والإخلاص لله عز وجل ينصر الله الطائفة المؤمنة. الطائفة المؤمنة لا تنتصر إلا بعملها، عمل صالح قبل القتال. الطائفة المؤمنة لا تنتصر بكثرتها، لذلك لا بد أن تهيئ ولا بد أن تعد ولا بد أن تمتحن حتى يظهر المنافقون من المسلمين. قال ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. من ترك الدنيا بأسرها لم يشعر بالحاجة إليها، ومن أخذ منها ما يكفيه سد جوعه منها وكفاه الله ذلك، ومن أخذ منها فوق احتياجه فإنه لا يشبع منها ويظل متطلعا لها، يظل حريصا عليها طيلة عمره بعد ذلك. فشربوا منه إلا قليلا منهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لا عبرة بالكثرة، ولو كانوا من أهل الإسلام لابد أن يكونوا على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن عندما تجد هذا التميز الجديد في قوله عز وجل فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليهم الظالمين. قال سبحانه وتعالى فلم تشربوا منه إلا قليلا منهم. كل مرة القلة هي التي ينجيها الله عز وجل من الأوصاف القبيحة. لا بد وأن نعمل حسابنا على ذلك، على وجود طائفة صابرة محتسبة راضية حتى ولو كانوا قلة لا يعبأ بالكثرة. فعند ذلك قرر طالوت فصل هؤلاء الذين شربوا من النهر لأنهم أهل دنيا لا يصلحون لنصرة الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وشوف رؤيا ولسه قد اجتمع ها؟ سمعت؟ سمعت؟ قالوا ان هو واحد دخلت العشر وصيتنا لإخواننا لأنفسنا وإخواننا ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله عز وجل منه في هذه الأيام. قال يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج من نفسي ومالي ثم لم يرجع بشيء من ذلك. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم من أحب ورضى في هذه الأيام والليالي المباركة. إذا أنفق الولد على والده الغني هل يخصم ذلك من الميراث؟ إذا أنفقه على نية الإقراض وأن يعود به يعود عليه بهذا المال أعطي من الميراث قبل ذلك. إذا أراد الخير والبر والأجر المضاعف فعليه أن يجعل ذلك. هو فرصة جاءته في الحقيقة أن ينفق على والده في مرض موته، فرصة هو يريد أن يجعلها دينا فليجعلها. تقول هل ننتخب حزب النور أم حزب الرياء والعدالة؟ أما والله حاجة عجيبة والله. أنت عايز تعمل أنك بتعمل دعاية في المساجد ولا إيه؟ اختار من تراه أصلح وأعظم بصيرة في العلم والتعبير عن ثوابت الإسلام وعدم المداهنة في الدين.